الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للعلامة أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى ونحن في مساء الأحد 21 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على أول تفسيره لسورة البقرة فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ يوسف. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة: رب يسر وأعن يا كريم. تفسير سورة البقرة 286 آية وهي مدنية. ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم، انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس، وثقه ابن معين، واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. الشيطان اسم جنس يدخل فيه كل الشياطين. نعم. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن مردوية: حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف الصفر. نعم. وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. الصفر أو الصفر، الصفر بمعنى الوصفية، والصفر بمعنى الخلو، كلاهما صحيح. نعم. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان ورفعه به. طبعا هم يقولون في علماء الحساب يقولون الصفر ما كان معروف، يعني ما كان معروف أنه رمز للعدد الخلو، وإلا الصفر معروف عند العرب استخدامه واستعماله مثل واحد واثنين. قال: وروى التارمي في مسنده عن ابن مسعود أنه قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. هذا الحديث إذا ثبت ففيه دلالة صريحة في جواز قراءة في الصلاة من أول السورة، من أوسط السورة، من آخر السورة، كذلك في حال الرقية. قال: وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، وابن مردوية من حديث الأزرق بن علي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سالم وذكره به، وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشوي مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث عن سعيد بن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا، فالله أعلم. قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله على يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت في صوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث وذكره به. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم، والله أعلم. حديث أسيد بن حضير وغيره من الأحاديث فيها دلالة على جواز أن الناس يمكن أن يروا الملائكة، لكن ليس بالصورة الملكية، وإنما على صورة وهيئة أخرى. نعم. قال وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد. قال: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما، ثم هو مرسل، والله أعلم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شير قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين. وقال النسائي ليس به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب معنى اعتبار عند السلف يعني مقارنة رواياته بروايات الثقات. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني ليس بالقوي قلت ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطالة أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان هذا ليس للشك وإنما للتنويع أن يكون لبعض الناس كأنهما غمامتان ولبعض الناس دون ذلك كأنهما غيايتان ولبعض الناس دون ذلك كأنهما فرقان من طير صواف وذلك بحسب ما يقوم به صاحبهما من علم وعمل. نعم. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي وذكره به الزهراوان المنيرتان والغياية ما أضلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة أي السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم. الصحيح لا تستطيع البطلة ولم يذكر من أي جهة دل على العموم إن القاعدة أن حذف المعمول يدل على العموم لا تستطيع البطلة لا حفظها لا تستطيع البطلة الوصول إلى قارئها لا تستطيع البطلة مقاومتها حط التقدير اللي تراه مناسب. قال ومن ذلك حديث النواس بن سمعان أنه قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفيل أنه قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيته بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شر أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما بينهما شرق يعني بينهما فتح فجه، يعني نسميه فجه. نعم. ورواه مسلم عن إسحاق المنصوري عن يزيد بن عبد يعني يزيد بن عبد ربه وذكره به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وذكره به، وقال حسن غريب. وقال أبو عبيد، طبعا معنى يعني تقدمهم سورة البقرة وآل عمران ليس المقصود القرآن أو السورة نفسها تأتي، هذا كلام الله، كلام الله لا يكون عرضا مستقلا، وإنما المقصود من أول القرآن، اقرأوا القرآن، أي تقدمهما قراءتك للبقرة وآل عمران. ونبه على هذا الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله في صحيحه ردا على المعتزلة الذين احتجوا بمثل هذه الأحاديث على أن القرآن مخلوق. نعم. قال رحمه الله، نعم، الصيام، الصيام والقرآن يأتيان يشفعان عن صحيح. الصيام شلون يجي؟ المقصود فعلك، ما في شيء في الخارج اسمه الصيام، اللي موجود هو فعلك. نعم. قال رحمه الله، وقال أبو عبيد حدثنا حجاج بن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير أنه قال قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن أمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لو شكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. لا حول. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أرى في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد منه فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطول. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بوشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن أصقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت السبع الطوال ومكان التوراة، وأعطيت المئين ومكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد أيضا عن عبد الله بن صالح عن ليث عن سعيد بن أبي هلال أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره والله أعلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي، وروى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا، فالله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر وذكره به. ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد وحدثنا، هذا معروف في زمن السلف، كانوا لا يسمون الرجل حبرا ولا بحرا بل ولا عالما، فضلا عن الحبر والبحر حتى يستظهر السبع الطوال حفظا وفهما. حفظا وفهما، كلمة القارئ في زمن السلف معناه الحافظ الفاهم. نعم. قال أحمد وحدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى أن فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن ك ولكن ك ولكن كذا كان في الكتاب ولكن كذا كذا كان في الكتاب الذي بين يدي يعني. ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو هو أو كذا هو مرسل. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم. وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع الطوال. وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشد زاد بن موسى ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وأن يونس هي السابعة. قال رحمه الله فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها. وكذلك آيات الربا من أواخر ما نزل، وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن. فسطاط بمعنى الخيمة التي يستظل تحتها السور الأخرى، وذلك لأن البقرة لا تحتاج إلى غيرها وغيرها بحاجة إليها. هذا وجه. والوجه الثاني فسطاط بمعنى البيت وبمعنى الزينة. قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وهذا ذكره القرطبي رحمه الله أن القرآن فيه ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وهذا المقصود بالألف هنا ليس على سبيل التجوز، بل هو كذلك يزيد عن ألف ولا يقل، إما بدلالة المنطوق وهذا هو الأكثر، أو بدلالة المخالفة، أو بدلالة المطابقة، أو بدلالة التضمن، أو بدلالة اللزوم. فهي بحق سورة عظيمة، وكان شيخنا أبو زكريا يسميها الجامعة. نعم. وقال العادون آياتها 287 آيات وكلماتها 6000 كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25,500 حرف فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت في المدينة سورة البقرة. وقال قصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير أنه قال نزلت في المدينة سورة البقرة. وقال الواقدي وحدثني الضحاك بن عثمان عن ابي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قال نزلت البقرة في المدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن علي قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال حدثنا خلاف بن هشام حدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران لا تقولوا سورة البقرة على مفعول أو على الحكاية. لا تقولوا سورة البقرة مقطوع، يجوز الإعرابان لا تخاف. نعم، لكن الجر لا يجوز. نعم. لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه عبيس بن ميمون عبيس بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به، لكن قد يكون هذا من قول أنس، يحتمل هذا، أما أن يكون مرفوعا فلا يصح. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة ينشقهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم واختاره أبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه يعني أن من أسماء السور تسميتها بالحروف الواردة فيها ألف لام ميم البقرة ألف لام ميم آل عمران ألف لام ميم السجدة وهذا روي مرفوع لكن هل هذا التسمية هي الحكمة من إرادها هذا الخلاف هنا أما كونها أسماء لا إشكال فيها أنها أسماء فأنت تقول ألف لام ميم السجدة ألف لام ميم فصلت ما في أي إشكال. نعم. قال ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم وهل السجدة ألف لام ميم السجدة نعم. بس هم حاطين بخط غلط. نعم. ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن وهكذا قال قتاده وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد أنما ذلك عبارة لقرأت دائما التفسير إذا كان أي شيء تفسره فيكون همزته مفتوح قرأت أنما ذلك صلى الله عليكم أنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى قال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله تعالى الأعظم هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة أنه قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني أنه قال عبد الله فذكر نحوه وحكي مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء يعني كلمة أنه قال ألف لام ميم قسم وروي أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف في قوله تعالى ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء اسم الله تعالى يعني كل حرف منها حرف من هجاء اسماء الله عاد اختلفوا أي حرف، فألف الله، طيب واللام مثلا، والميم قال بعضهم الرحمن قال بعضهم الرحيم، اللام قال بعضهم الله، صاد قال بعضهم الصمد، نعم وهكذا. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي عالية في قوله تعالى ألف لام ميم، قال هذه الأحرف 329 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب، فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به، فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم وجد الله، والألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. هذا لا يصح عن عيسى عليه السلام إن كان مرويا في كتب بني إسرائيل. وحساب الجمل بأبجد هوز حطي كلمة معروف عند اليهود لا سيما الفلاسفة منهم. نعم. قال هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف من هذا الأعلى اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الأمة، كلفظة الأمة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين، وكقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين، على أصح القولين قال فكذلك هذا. هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا، مع ولفظ الأمة وما أشبهه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظ الأمة يدل على كل من معانيه كل من معانيه في سياق الكلام ثم إن لفظ الأمة يدل على كل من معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به، وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة، فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر قلنا لها قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، تعني وقفت. وقال الآخر ما للظليم عال كيف لي كيف لا كيف لا يا ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا. قال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء ميفعل. نعم. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت، يقول وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. على كل حال الذي يظهر لي أن كلام بالعالية وجيه، وأن رد ابن كثير ليس في محل، لأن هو ما قال أن الحروف المقطعة إلا كلفظ الأمة، يعني مشترك، والمشترك ما الذي يحدد معنى؟ سياق، فإذا جاء ألف لام ميم في أول البقرة فالذي حدد معناه البقرة، إذا معنى كان يقول ألف لام ميم البقرة مختص بالأسماء الواردة في سورة البقرة من أسماء الله عز وجل، وألف لام ميم آل عمران مختص بالأسماء الواردة في آل عمران وهكذا. نعم. قال القرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث، قال سفيان: هو أن يقول في أقتل. نعم. وقال قصيف عن مجاهد: إنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وقاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها هي التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا، كما يقول قال: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المتكرر منها 14 حرفا، وهي ألف ولام ألف لام ميم صاد راء كاف ها يا عين كاف ها يا ميم طاء سين وحاء وقاف ونون، يجمعها قولك. نص حكيم قاطع له سر. طيب وين العين؟ العين سقط ترى، أنت قلتها نطقا لكن هو مو موجود كتابة، صح؟ نعم. ألف لام ميم صاد را كا ها يا ميم طاء، بعد الطاء المفروض شنو؟ عين. ها بعدين اللام أيضا سقط ولا موجود؟ لا اللام موجود بس العين غير موجود. نعم. المهم احفظ الكلمة: نص حكيم قاطع له سر. نعم. يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. يعني القول الخامس قول الواقفة. حقيقة أن قول الواقفة صحيح أنه ربما يكون أسلم، لكنه ليس سليما من جهة أن نعلم ونجزم أن ليس في القرآن حرف زائد إلا لمعنى. قد يكون المعنى معنى كلمة، قد يكون المعنى معنى حكمة، فلا بد إذن من للحروف، إذا كان حروف المعاني فلا بد أن نطلب لها المعاني، إذا كان حروف الهجاء فمن العبث طلب المعاني لها، وإنما يطلب الحكمة من إرادها. وهذا هو القول الراجح الذي سيذكره بعد المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه. نسأل أي إنسان يقول هذه لها معاني، هذه حروف أو حروف معاني؟ فإن قال حروف يعني حروف الهجاء، فحروف الهجاء لا معاني لها عند العرب. إن قال حروف المعاني ناقض نفسه، لأن ليست حروف معاني، حروف المعاني من وإلى واللام والباء والكاف إلى آخره معروف عند العرب. فإذا لا يطلب لحروف الهجاء معنى. لو جاك شخص ما يعرف العربية فسألك باء ما معنى باء، ما يصير تقول له باء له معنى، تقول باء ما له معنى، حرف من حروف الهجاء شكله كيت وكيت، والباء اسمه ونطقه با بو بي. نعم. قال رحمه الله: المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: ابتدأ بها لتفتح الاستماع. وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف من تلا عليهم المؤلف من لا يستقيم، لأن هناك حروف في البقرة وآل عمران مدنيتان، وفيها حروف الهجاء، والقرآن نزل، البقرة وآل عمران نزلتا لخصوص المسلمين. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته مثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو ذلك، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وشيخنا الحافظ الجهبد الإمام أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن أبي العباس بن تيمية. قال الزمخشري: وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي أن يمترى فيه، أن هذه الحروف لا تطلب لها معاني، وإنما يبحث عن الحكمة من إرادها. نعم، مثل ما أنت إذا سمعت إنسان يقول فا فا فأنت تسأل: إيش الحكمة من إرادة هذه؟ يمكن يكون الحكمة التوجع، يمكن الحكمة تنبه، أيا كان. نعم. قال الزمخشري: ولم تلد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم را، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، لا أكثر من ذلك. بل ما من سورة افتتحت بحروف أو بحرف أو بحرفين أو ثلاث إلا تجد أن هذا الحرف هو أكثر ما يتردد في هذه السورة، كأن هناك علاقة بين الحرف وبين الكلمات المركبة مما فيها هذا الحرف. قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، كل الأحرف إذا جاءت يأتي بعدها ذكر القرآن إما تصريحا أو تلميحا. قال: وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن ذئاب أنه قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: فأتى أخاه حوي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حوي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك وما أجل أمته غيرك. فقال حوي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد 60، فهذه 31 سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام راء. ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200، فهذا 31 و200 سنة، فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 و200. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري قليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حوي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و31 و100 و31 و200 و71 و200، فذلك 740 سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأتم وأعظم والله أعلم. قال الطبراني: حدثنا فضيل بن محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس إنه قال: سمعت الشعبي يقول: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من البقرة في بيت لم يدخله شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها. أحسنت. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، لكن الحساب الجمل لا يستقيم مع الأسف. حتى بعض المعاصرين حدد عمر أمة الإسلام يقول 1427 ينتهي عمر أمة الإسلام. ليش؟ قال: حروف الهجاء يدل على ذلك. أخي، هذا الحديث باطل، هو الحديث من سنن اليهود، تروح تتبع اليهود. سبحانك اللهم بحمدك.